بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فمن أحكام الدماء أيضا مسألة مهمة، وهي في العدة، وهي مسألة المرتابة، يسمونها المرتابة. المرتابة هذه نوع أيضا من أنواع المستحاضات، وهذه في الغالب تكون في العدد. ومعنى المرتابة هي التي ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب رفعه، لأن الحيض قد يرتفع بحمل فتكون عدتها الحمل، قد يرتفع بالرضاع فتنتظر إلى نهاية الرضاع، قد يكون من كبر فتنتقل إلى أشهر. لكن المشكلة إذا كانت ارتفع الحيض ولم تدري ما الذي رفعه، لا تعرف سبب وطلقت، فهذه هي التي تكلم فيها أهل العلم في عدتها كيف تكون. ليست من ذوات الحيض فتعتد 3 قروء، وليست من ذوات الأشهر صغيرة أو آيسة، فهذه لها طريقة خاصة، هذا يسمى المرتابة. لأن المعتدات أخذناها في كتاب العدد، المعتدات كثيرات، يبلغن 6 أو أكثر، منهن ذوات الأشهر، منهن ذوات الحيض، منهن أولاة الأحمال، كلها موجودة في القرآن، ومنهن المرتابة هذه، ومنهن امرأة المفقود كيف تعتد، وغير ذلك. فالآن يذكرون بعض الآثار في علاج المرتابة هذه كيف تفعل. احنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا يونس عن الحسن في المطلقة التي ارتيب بها: تربصوا سنة فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة 3 أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها. ماذا اجتهد الحسن في هذه الإشكال أو في هذه القضية؟ سنة وبعد 3 أشهر، حتى يعني يذهب كل ريبة. والأظهر ليس هذا، الأظهر طريقة أهل المدينة والإمام أحمد أنها تربص 9 أشهر ثم 3 أشهر، يعني المجموع سنة وليس سنة وثلاثة أشهر، وهو الأثر اللي بعده. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال سئل مالك عن عدة المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدتها سنة. قال أبو محمد هو قول مالك وأحمد، قول مالك وأحمد جزما، والشافعي في أغلب الظن يكون المجموع سنة. لماذا سنة؟ لأن الآن ارتفع الحيض ولم تدري ما سببه، فتربص 9 أشهر عن الحمل، احتياط عن الحمل، لأن قد تكون حامل أو قد يكون كذا، هذا احتياط، ثم 3 أشهر بعد ذلك فتكمل سنة ثم تحل الأزواج. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال سئل جابر بن زيد عن المرأة تطلق وهي الشابة وترتفع حيضتها من غير كبر، قال من غير حيض تحيض. يعني يسأل، يقول إذا كان ما عندها حيض تحيض، يعني كأنه يقول تنتقل الأشهر اللي هي سنة أو سنة وثلاثة أشهر، وقال طاووس يوضح ذلك. نعم. قال من غير حيض تحيض، وقال طاووس 3 أشهر. نعم، يقول مدام ارتفع حيضتها ما نقيسها بالحيض الثلاث الأقراء، وإنما ننتقل الأشهر، لكن الأشهر هذه كم؟ والخلاف الأشهر كم تكون؟ منهم من قال سنة وثلاثة أشهر مثل الحسن، والأظهر الله أعلم واللي عليه الجمهور المجموع سنة. نعم. أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها، إن كان ذلك من كبر اعتدت 3 أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة. هذه طريقة المدينة، إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة وحيضتين ثم ارتفعت الحيضة، فننظر إن كانت ارتفعت من كبر كما لو كانت المرأة قد بلغت سن اليأس، عند ذلك تنتقل إلى النظام الآخر ولا تعتد بالحيضتين، تنتقل إلى النظام الأشهر وتبدأ من جديد 3 أشهر. وإن كانت شابة وارتفعت الحيضة من غير كبر، هذه المرتابة، يقول سنة، إذا كانت ريبة سنة كاملة ثم تحل الأزواج. سبحان الله، هذه مسائل عجيبة. نعم. أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن إكرمة قال المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة أشهر. هذا اجتهاد عكرمة وهو ضعيف، عكرمة في الاجتهاد ضعيف، يعني هنا قال عدتها ثلاثة أشهر مباشرة، لا، الكلام ما عليه الناس إنه إذا كان ما يستقيم لها حيض أو يرتفع حيضها إنها ترجع إلى سنة كاملة، ما تنتقل مباشرة إلى ثلاثة أشهر. نعم. لو اللي تنتقل ثلاثة أشهر اللي ما يأتيها الحيض إما من صغر وإما من كبر، قال تعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن الصغيرة والآيسة، هذه ثلاثة أشهر. أما اللي من ذوات الأقراء، يعني هذا ترى الحكم هذا رأف بها إن سنة، ولا لو هذا الاجتهاد وبقينا على ظاهر الآية تجلس تنتظر الأقراء، ولو كانت كل سنة تأتيها حيضة واحدة تنتظر ثلاثة أقراء يعني ثلاث سنين، لأن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإذا كانت تحيض ولو كانت حيضتها متقطعة ننتظر، ما في إلا الانتظار، وفيه أحكام مشابهة تنتظر المطلقة وإن طالت المدة، لكن هنا الآن رأفة مدام إنه ما ليس في حيض، وترى هذا إذا ارتفع الحيض، أما إذا كان الحيض يأتيها فهي تنتظر، ولذلك هو هذه الأحكام المشابهة، إذا كان الحيض يأتيها لكنه يأتيها بعد فترات تنتظر لين تكمل ثلاثة قروء ولو طالت المدة، لكن هنا ارتفع ولم تدري ما رفعه، غير أنها متأكدة أنه ليس لم يرتفع من كبر، لا زالت في سن الثلاثين، في سن دون الأربعين، في سن العشرين، لكن ارتفع، عند ذلك تعمل بالنظام هذا. نعم. أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا أبو داود عن هشام عن حماد قال تعتد بالأقراء، هذا شيء شديد، حماد هذا بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وغيره، شديد هنا كونه تعتد بالأقراء وهي قد ارتفع حيضها. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال عدة المستحاضة سنة. المستحاضة أيضا التي هنا لم يرتفع حيضها وإنما معها الدم مستمر يقول سنة، احتياط للحمل واحتياط لغيره، ما إذا طلقت وهي مستحاضة تجد سنة وبعدين تحل الأزواج حتى نتأكد، قد تكون الأقراء هذه ما تأتيها إلا كل أربعة أشهر مرة وهي من ذوات الأقراء فنجعلها سنة. نعم. أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أنبأنا هشيم عن يونس عن الحسن قال المستحاضة تعتد بالأقراء، إذا كانت مميزة تعرف أقراءها أو تعرف عادتها تعتد بالأقراء، وإذا كانت غير مميزة ولا معتادة فإنها كما قال سعيد بن مسيب سنة كاملة ثم تحل الأزواج. نعم. أخبرنا خليفة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال بالأقراء، قال أبو محمد أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار، وقال أهل العراق هو الحيض. هو الحيض. قال عبد الله وأنا أقول هو الحيض. وهذا الصواب الثاني، وليس أهل العراق بل نفس أهل الحجاز مختلفين كما تقدم بالأمس، قال إمام أحمد أما الخلفاء الأربعة فهم يقولون الأقراء الحيض، وأما ابن عمر وعائشة وطائفة من الصحابة فهم يقولون الأطهار، وأهل المدينة أخذوا بقول ابن عمر وعائشة، والصواب اللي عليه الكبار وكلهم كبار رضي الله عنهم، لكن الصواب أن الأقراء هي الحيض، فإذا طلقها ولذلك هو ما يطلقها إلا في طهر لم يمسها فيه، فتكون مستقبل العدتها يعني ما تلتبس عليها، والله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وفي قراءة وهن مستقبلات عدة، فتكون مستقبل العدة، أما لو كان الطهر القرء هو الطهر فنحن أمام حالتين، إما أن نعتد بالطهر اللي طلقت فيه وبهذا ما يكون ثلاثة أقراء يكون قرئين ونصف مخالف الآية، وإما أن ما نعتد بالقرء لهذا فيكون ثلاثة أقراء ونصف أو وقر إلا شيء اللي هو اللي طلقت فيه، فيكون إما يزيد على ما في الآية أو ينقص عنها. لكن اللي ينضبط هو الحيض، إذا طلقت في طهر لم يمسها فيه تكون مستقبلة الحيض، فتحيض حيضة ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا طهرت من الثالثة قبل الاغتسال فقد انتهت عدتها ولا تحله، إن كانت رجعية إلا بعقد جديد، وإن كانت بائن إلا بزوج آخر ولو قبل الاغتسال. وسيأتي إن شاء الله أحكامه. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن قال المستحاضة تعتد بالأقراء. نعم. حدثنا موسى بن خالد عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم ترى دما، كم تعتد؟ قال ثلاثة أشهر. يقول أوزاعي إمام أهل الشام سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض ثم انقطع عنها المحيض فلم ترى دما، كم تعتد؟ فقال ثلاثة أشهر. إذا كانت شابة، إذا كانت المرأة شابة وارتفع عنها الدم ولم تدري ما رفعه فالنظام ما تقدم سنة، وإذا كان انقطع عنها الدم وتدري ما رفعه فترجع إما إلى الحمل أو إما إلى الأشهر. نعم. قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين ثم ارتفعت حيضتها، كم تربص؟ قال عدتها سنة. نعم. قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة ثم يتأخر عنها الحيض ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية ثم تحيض أخرى تستعجل إليها مرة وتستأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة. يقول هنا الزهري إذا اختلف الحيض مثل كذا، يقول تحيض حيضة ثم ستة شهور سبعة شهور ثم تحيض أخرى تعود إلى سنة، والأظهر الله أعلم إذا كانت في حيض تنتظر الحيض وإن عدت السنة، ولو كان ما تحيض إلا كل ستة أشهر مرة تنتظر لين تكمل الأقراء، لأن هذا ظاهر الآية ثلاثة قروء. أما المرتابة اللي ارتفع حيضه ولم تدري ما رفعه، أما إذا كان يوجد حيض لكن يتأخر خمسة أشهر ستة أشهر تنتظر، لأن الله قال ثلاثة قروء. نعم. ولا تعود إلى السنة كما قال الزهري. الهقل بن زياد هذا هو مختص بالأوزاعي، والأوزاعي من أصحاب الزهري. الهقل بن زياد هذا من أخص أصحاب الأوزاعي من أهل الشام. ومعنى الهقل في العربية إيش معنى الهقل في العربية؟ نعم. ذكر النعام، ذكر النعام يسمى الهقل. نعم. قلت وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال إن كانت تحيض أقراؤها معلومة وهي هي أقراؤها فإنا نرى أن تعتد أقراؤها. قال هنا هذا اللي ذكرناه الآن، قال إن كانت طلقت وهي تحيض في كل سنة مرة لكنها تعرف، يعني هي منتظمة الآن لكن في كل سنة مرة، قال ما دامت الأقراء معروفة عندها تأتيها في كل سنة مرة تنتظر ولو ثلاث سنين، الآن هنا سيكون عدتها ثلاث سنين في كل سنة حيضة، قال تنتظر. فرق الزهري بين هذه المسألة واللي قبلها، اللي قبلها قال نشوف هنا أربعة أسئلة للزهري يسأله إياها الأوزاعي، اللي قبلها قال ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة ثم تجلس سبعة أشهر ثمانية ثم تحيض، يعني كأنه مو منتظم، فقال إذا اختلف حيضها عن أقرائها، لأن الأقراء عند أهل الحجاز ما هي الأقراء؟ الأطهار، فكأن الزهري قال إذا اختلف حيضها عن أطهارها، المعروف أن حيضة وطهر، حيضة وطهر، فتطهر ستة أشهر سبعة أشهر تحيض حيضة، قال ترجع إلى سنة، وأما إذا كان منتظم كل سنة مرة تعرفها من قديم تنتظر ثلاث سنين. نعم. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها بكم يستبرئها؟ قال بثلاثة أشهر. نعم. إذا كان هذا الاستبراء، هذا أيضا من العدد المستبرأة، من العدد تعتبر عدة المستبرأة، إذا اشترى الجارية وهي صغيرة ما بلغت المحيض ولا يحمل مثلها، ومع ذلك قال هنا استبرئها بثلاثة أشهر، هذا كلام الزهري، والمشهور أنه يستبرئها بشهر فقط، شهر واحد يكفي في هذا. إذا كانت بكرا ويستبرئها بشهر من باب الاحتياط فقط. نعم. وبعضهم قال البكر ما تستبرأ، ويأتينا إن شاء الله. بعضهم قال البكر ما تستبرأ أصلا، إذا عرف أنها بكر ما تستبرأ، لأن الاستبراء هنا ليس حق للزوجية، وإنما هو فقط التأكد من براءة الرحم، لكن احتياطا يقولون شهر، الاستبراء شهر، الحائل شهر، والحامل حتى تضع. نعم. وقال يحيى بن أبي كثير بخمسين وأربعين يوما، بخمسة وأربعين يوما. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي. تقدم هذا، هذا شاق. نعم. وقال حماد لو أن مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهر فإنها تقضي تلك الصلوات. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد إن استطاعت. قيل لعبد الله تقول به؟ قال إي والله. يحلف عبد الله الدارمي، يحلف يقول إي والله أقول به. وهذا لذلك نحن نتفقه هنا ونعلم من وراءنا. لو أن مستحاضة جهلت، تظن أن الاستحاضة مثل الحيض، ما دام ينزل مع الدم سواء نزيف أو حيض ما تصلي، فجاهلت واستمرت أشهر ما تصلي، هل تسقط عن الصلوات؟ ما تسقط. هل تعذر بالجهل في هذه المسألة؟ ما تعذر. ماذا تفعل؟ تقضي الصلوات كلها. كيف تقضيها؟ قال لو استطاعت في يوم واحد، لأن القضاء فيه أمرين، دائم قضاء الصلوات يجي فيه أمرين، هما الترتيب والفورية، الترتيب والفورية. حتى أنت لو نمت عن صلوات ولا نسيتها ولا صليت صلاة، وأنت أثناء الصلاة تدري أن اللي قبلها ليست صحيحة، إذا كنت أثناء الصلاة تدري أن اللي قبلها ليست صحيحة، ذكرت أنك محدث فيها أو غير ذلك، ثم استمريت في الصلوات مع أنك تدري أن في واحدة غير صحيحة أثناء اللي بعدها، تعيد كل هذا لين ترتب. وأما إذا كنت في اللي بعدها ما دريت أن اللي قبلها ليست صحيحة حتى سلمت، فإن قال إمام أحمد إذا كنت في اللي بعدها ما تدري تعيدها فقط هي، أما إذا كنت في اللي بعدها تدري فإنك تعيدها وما بعدها وما بني عليها. وأخذنا هذه المسألة فيما سبق. الشاهد أن أي قضاء صلوات في أمرين، ترتيب وفورية. ترتيب ما يقبل الله أنك تلخبط الصلوات، يريدها كما شرعها، والفورية مباشرة لين تعجز أو تتعب ثم تستريح ثم تقضي. والجهل هنا لا يقبل. وقد سئل بعض علمائنا عن رجل نوم في المستشفى 4 أشهر عنده كسر في الحوض، ويظن أنه ما عليه صلاة، يقول أنا منوم مجبر وفي غذيات وفي المستشفى، يظن ما عليه صلاة. قالوا تصلي صلاة 4 أشهر كلها أول بأول، لو استطاع تقضيها في يوم واحد يفعل، لابد، لأن هذه المسائل ما فيها جهل، هذه عمود الدين. الجهل فيه ذنب، يعني زيادة في الذنب وليس عذر. لو واحد قال أنا ما دريت، نقول هذا عذر أقبح من ذنب، كيف ما دريت الصلاة؟ أجلوش تدري عنه. نعم. باب في الحبلة إذا رأت الدم. شوف الآن تلاحظ أن كتب الآثار، يعني كتاب الدارمي الآن في الأشياء اللي ما في أحاديث يقترب من الآثار، يصير أكثر آثار، لكن كتب الآثار تحتاج إلى فهم وطريقة كيف التعامل معه، ولا تتوه. قال الحسن، قال حماد، قال إبراهيم، قال فلان، قال فلان، ما عاد تمسك شيء. ولذلك طريقة مالك لما عرض الآثار أسلم، أنه يبين لك الجادة أول شيء، يقول لك أهل المدينة الذي عليه العمل ببلادنا، الذي عليه العمل عندنا، الذي عليه أهل العلم ببلدنا، 3 عبارات وكل واحدة يقصد بها شيء، هو كذا. ثم بعدين يقول قال فلان الزهري أو قال كذا، فهو يعطيك أول شيء الجادة، يمسك الطريق بعدين يقول لك. لكن كتب الآثار الأخرى مثل مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، كتاب الدارمي وغير، لا، يجمع لك كل ما قيل في المسألة في مكان واحد، وأنت عاد تدبر عمرك تشوف أنت وش الاجتهاد. فلذلك اللي ما عنده مهارة في التعامل مع كتب الآثار يتعب، أو يمسك الشواذ، يمسك الخط أثر شاذ ويبدأ يستهويه، خاصة إذا كان ما طلب العلم على علماء، دائما يلفت نظر الشواذ. فكتب الآثار مع محبتنا الآثار، وأن كما قال إمام أحمد نعم المطية للفتى الآثار، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار. لكن حتى الآثار لها طريق، والبيوت من أبوابها. تلاحظ أن في ناس هلكوا بالآثار، يمسك الشواذ ويمسك كذا ويخالف المسلمين وما مثل الموطأ شيء. الموطأ هو اللي يرتبك، يعطيك وشي جادة الناس واللي عليه العمل ولذلك مالك سبحان الله في الموطأ جعل الأساس عنده، الأساس عنده ليس فقط صحة الحديث، وهذا شيء انفرد به عن كل الكتب. يعني ما في الكتب التسعة من كان عنده هذا الشيء، كتب التسعة كلها ليس الأساس عند مالك صحة الحديث، ولكن صحة الحديث وأن يكون عليه العمل. اثنين، صحة الحديث وأن يكون يعمل به، وعند ذلك يضع في الكتاب. ولذلك أخذ يمسح من الموطأ، يمسح منه كل ما شاف حديث فيه اختلاف ولا فيه كذا مسح، مو بمسح أنه بيلغي الوحي، لكنه ما يضع في كتابه ويتحمل مسؤولية إلا شيء عليه العمل. حتى قال المالكية من باب المبالغة لو طال عمر مالك ما أدري كم يبقى من الموطأ، لأنه لا شاف فيه كذا مسح، مسح الحديث. ليش؟ لأنه يبغى الكتاب كتاب عمل مو كتاب معرفة. عنده شرطين، يكون حديث صحيح، هو أسانيد قصيرة ما بينه وبين الصحابي إلا واحد، وأن يكون معمول به في بلده، لأنه يعتبر أن بلده هو المرجع في العمل، وصدق في هذا، ما في أحد يستطيع أن ينافس المدينة في أنه مرجع في العمل، لأن فيهم النبوة وفيهم الخلافة وفيهم الصحابة وفيهم المهاجرين وفيهم الأنصار، ما في أحد مثلهم. هذا والله هذا اللي يريحك أنت، ولا مثل ما تلاحظ الآن، الآن شوف أخذت لك نموذج مسألة صغيرة في نظام من أنظمة الفقه في الاستحاضة، وتجد لك 20 فتوى بين الصحابة والتابعين، كل واحد يفتي. أنت ما تمنعه أنه يدون أو يفتي، هذا اجتهاده، لكن أنت وش تمسك به؟ بس ما هو دينك اللي تمسكه في هذا، فيحتاج إلى عالم يبين لك وش المخرج من هذا. واللي يكتفي برأيه شوف يأتي بالعجائب. طيب الباب اللي بعده، باب في الحبلة إذا رأت الدم، هذا الآن مشكلة أخرى. سبحان الله، شوف كيف النظام هذا، لو كانت حامل وترى الدم، طيب الحامل عدتها بالحمل، طيب إذا رأت الدم صار عندنا نظامين اشتبكوا، هل تعتد بالدم، هل تعتد بالحمل، هل تصلي، هل ما تصلي. نعم. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس قال سألت الزهري عن الحامل ترى الدم فقال تدع الصلاة. إذن الزهري اعتبر حيض، الزهري اعتبر أن الحامل قد تحيض، وسيأتي عن واحد من السلف أنه قال عن زوجته أنها تحيض وهي حامل. الأصل عند الأطباء والله أعلم، والمشهور عند الناس أن الحامل ما تحيض، هذا الأصل. سبحان الله العظيم، لأن الحيض هو عبارة عن بويضة لم تلقح ثم نزلت ونزل معها نظافة للرحم، فإذا لقحت الحيضة التصقت بغشاء الرحم وأخذت تنمو جنين ولا عاد تحيض، ما عاد ينزل معها، لكن قد يوجد من حامل وتحيض. نسيت الآن. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دم وأنا أراها حاملة قال ذلك غيظ الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في الحمل. سبحان الله، هذه فائدة في تفسير الآية، وما تغيظ الأرحام وما تزداد، لها معاني وستأتي إن شاء الله في سورة الرعد، لكن هذا مجاهد وحسبك بتفسير مجاهد، إن قال من معانيها وما تغيظ الأرحام وما تزداد إن الأرحام قد تغيظ، يعني قد ينزل منها الدم، معنى غاض يعني نزل، وفاض عكسه، فقد تغيظ الدم، لكن أي يوم تغيظ فيه الدم ستزيد مثله في الحمل حتى يكتمل الحمل 9 أشهر وهي طاهر، فكل يوم ينزل مع الدم تزيد من هنا، فقال وما تغيظ الأرحام وما تزداد، هذا معناه. سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عكرمة في هذه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، قال ذلك الحيض على الحبل، على الحبل لا تحيض يوما في الحبل إلا زادته، إلا زادته طاهرا في حبلها. وسبحان هذا قد يفسر أن المرأة تجاوز 9 أشهر، هذا أحد الأسباب أن المرأة تجاوز 9 أشهر في حملها تجر، أنها يمكن رأت الدم في أول حملها، فكل يوم ترى فيه الدم سيزيد هناك حتى يكتمل 9 أشهر. سبحان الله العظيم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى سواء آدمية وغير آدمية، وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سبحان الله، ما عجب خلقه. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة رضي الله عنها: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. سبحان الله، ما تقول أنا حامل وهذا الدم دم فساد؟ إذا كان الدم المعروف اللي تعرفه، يقول أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة أن المرأة الحبلى إذا رأت الدم لا تصلي حتى تطهر، يعني اعتبرته دم معتبر، دم حيض، ولو كانت حاملة لا تصلي، والمسألة خطيرة، قالت لا تصلي. ولو كان يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدرك عائشة، لكن فتاوى عائشة في مثل هذه المسائل معروفة عنده وعند عمرة وعند غيره، ولذلك قال ترى هذا الأمر ما يختلف فيه عندنا أهل المدينة أن هذا فتوى عائشة، ما يعتبر بقواعد المتأخرين. قالوا طيب يحيى بن سعيد بينه وبين عائشة انقطاع، ما نعتبر هذا، لا هذا كله ما رجل يتحدث عن فتوى مشهورة في المدينة، وأمر ما يختلفون في المدينة أن هذا تناقلوه عن عائشة، فلذلك يؤخذ كلامه ثقة. ولذلك شوف عندك في الحاشية قال السند ضعيف، ليش؟ منقطع، وربما كان معضل، يعني فيه اثنين ساقط، هذا كله يبي يطبق الفتاوى هذه على قواعد اللي هو تعلمها. سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن عكرمة وما تغيض الأرحام قال هو الحيض على الحبل. الحيض على الحبل، نعم. وما تزداد قال فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها حتى تستكمل 9 أشهر طهرا. لازم تكمل 9 شهور يطهر. فإذا قلت حمل المرأة 9 شهور 10 أيام، نقول في 10 أيام هي أخذتها من حاضت فيها. ولذلك أبو كبير الهذلي في أبياته المشهورة، الأبيات يعني من أعجب الأبيات، حتى عائشة احتجت بها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذلي: ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل، في قصة مشهورة ولد يمدحه، ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. يعني حملت به أمه العيوب اللي تأتي في الولد وقد تضعفه، وكما سيأتي النقصان في الولد، إنها قد تحمل على غبر حيضة، على بواقي حيضة، وقد يكون فساد مرضعة أو الغيلة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم هممت أن أنهى عن الغيلة أن توطى وهي ترضع، كل هذا يضعف الولد حتى قالوا يدعثر من الفرس، إذا صار فارس بعدين يسقط من الفرس بسبب الأشياء هذه. فكانت العرب تحتاط في هذه المسائل، فقال هو يمدحه إنه جلد، قال ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، حملت به في ليلة مزؤودة حبك النطاق فجاء غير مهبلي. يقولون أنهم عندهم بعد اعتقاد العرب أن المرأة إذا كانت غضبة أو خائفة، يعني المشاعر عندها متوترة جدا والحرارة مرتفعة عندها، ثم حملت يجي ولدها مصيبة، فهو يقول هنا حملت به في ليلة مزؤودة حبك النطاق فجاء غير مهبلي. يقولون يوم سئلت أمه قالت والله أنا مطردين، يطردون القوم، ويام بس جينا في ظلال الشجرة غشيني أبوه ونحن في خوف وفي طرد. قال ثم قال وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقت كبرق العارض المتهلل كرها وعقد نطاقها لم يحللي. المهم في أبيات مشهورة. فعائشة مرة ترى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنت والله أولى بقول الهذلي، ثم قالت ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقت كبرق العارض المتهلل. الأبيات طويلة وعجيبة يصف فيها الولد، حتى أن يقول إذا نام ما يصيب الأرض إلا طرف منكبه وطرف رجله بس، وإذا رميت له الحصاة أخذ ينزل طمور الأخيلي مثل الطير اللي هذا، وأنه يعني حي، قلبه حي. أبيات يمكن 20 بيت لكنها وضعها أبو تمام في الحماسة من أعجب الأبيات. فالشاهد أنها قد تحمل على غبر حيضة أو فساد مرضعة أو داء مغيلي، فهو يقول إن هذا مبرأ من العيوب الثلاثة، وأيضا حملت به في ليلة مزؤودة. البيت الثاني يقول اللي يقول فيها وعقد نطاقها لم يحللي. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عوائل ممن حملنا به وهن عواقد، ممن حملنا به وهن عواقد كرها وعقد نطاقها لم يحلل، يعني من شدة أنها اغتشاها بالقوة واعتسفها أن حتى ما حلت نطاقها، وفي خوف أو في غضب فيكون ولدها مصيبة. هذا اعتقادهم وتجربتهم. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وما تغيظ الأرحام قال إذا حاضت المرأة وهي حامل قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على 9 أشهر كان تماما لما نقص من ولدها. نفس المعنى، إذا زادت على 9 أشهر تراه تمام لنقص الولد الحيض هذاك. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال امرأتي تحيض وهي حبلى. هذا بكر المزني ونعم وحسبك ببكر، يقول امرأتي يحدث عن زوج تحيض وهي حامل، إذا موجود هذا، هذا موجود والحس أقوى الأدلة. بكر هذا له أثر مشهور، ما أحسن أثره والله، كل ما تفكر فيه رحمة الله عليه. يقول ملوك الدنيا إذا بغيت تقابل واحد منهم كم يبغالك؟ يبغالك يمكن سنة سنتين، تأخذ لك موعد وواسطات لين تدخل على الملك تقضي حاجتك. فيقول من مثلك يا ابن آدم، كلما اشتهيت أن تدخل على ملك الملوك توضأت وكبرت فإذا هو وجه لوجهك، من مثلك يا ابن آدم؟ أنت الآن تتنافس تدخل على ملك الدنيا وتجلس سنين واسطات وحجاب وإذن ومواعيد، وإذا دخلت على ملك الدنيا مسموح لك بثانية ولا دقيقة وتمشي، لكن ملك الملوك كلما اشتهيت أن تدخل عليه عندك وضوءك وعندك محرابك توضأت وكبرت فإذا وجه لوجهك، قل ما شئت من مثلك، وش عاد الشرف هذا؟ لكن وين اللي نعم. قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول امرأتي تحيض وهي حبلى. كذلك هذا الثاني. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. إذن نأخذ هذا عبرة وقاعدة أن الحبلة إذا رأت الدم ترى حيض، سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك. بعض السفهاء من المتأخرين يعدون بلاغات مالك أنها منقطعة، لأنهم عندهم قواعد حاطينها ويركبون على وائل، يقولون بلاغات مالك ضعيفة وهذا مما أضعف قوة الموطأ أن في أشياء ضعيفة، ويبدون أول شيء تتبعوا بلاغات مالك وجدوها كلها موصولة. الأمر الثاني مالك متورع ويحدث عن أهل بلده، ومالك ما يقول بلغني عن الصحابي هو من كيسه ولا ممتثبت. سبحان الله، أكثر الآفة اللي تأتينا هو هذا، أنك تحط القواعد ثم تمشي الأولين عليها، مثل النحاة حطوا قواعد ثم تأتيهم آيات فيقولون هذه لغة شاذة. إذا كان القرآن لغة شاذة هجل قواعدكم، هذه هي المشكلة. يركب لها قواعد مثل لغة أكلون البراغيث، وجدوها في القرآن كثير اللي يسمونه أكل، فيقولون هذه على لغة شاذة في العرب. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الشعبي في الحامل ترى الدم، إن كان عبيطا اغتسلت وصلت وإن كانت ترية توضأت وصلت. إذن الشعبي على خلاف المدينة في هذا، لكن يقول إن كان عبيط اغتسال وإن كان ترية وضوء، لكن الصلاة لابد منها. أما المدينة فكما سمعت. نعم. أخبرنا أبو المغيرة عن الأوزاعي مثله. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عباد هو ابن العوام عن هشام عن الحسن قال إن كانت تراه كما كانت تراه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم واليومين لم تدع الصلاة. كذلك تفصيل حسن هذا جيد، الحسن بين العراق وبين المدينة فصل، ولعل المدينة أيضا قريب من هذا، فإذا قال فقال إذا كانت تراه مثل ما كانت تراه قبل الحمل الدم اللي تعرفه وفي مواقيته تترك الصلاة، إنما هو حيض كما قال المدينة. وأما إذا كان يأتيها يوم في الحمل أو يومين هذا يمكن فساد، أقرب الفساد، لكن المدينة أخذوا بجانب الاحتياط جانب ابن حيض. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم قالت لا يمنعها ذلك من صلاة. نعم. هذا كلام عطاء على خلاف المشهور عند المدينة، عند المدينة الحامل ترى الدم تقول تمسك عن الصلاة فإنه حيض، تمسك عن الصلاة فإنه حيض. هذا اللي رواه مالك ورواه يحيى بن سعيد ورواه المدينة عنها. هنا عطاء يقول إنها قالت في الحامل ترى الدم لا يمنعها ذلك من صلاة. يقول مطر بن طهمان وروايته عن عطاء ضعيفة وذكر عاد تخريجه. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قال تغتسل وتصلي. قال يزيد لا تغتسل. قال عبد الله أقول بقول يزيد. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة. هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة. المستحاضة كذلك لا تدع الصلاة. تفصيل الحسن اللي قبل قليل إن قال إن كان يوم أو يومين وإذا كان مرتب. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم في الحامل ترى الدم قال تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي. إذن الآن اتضح لنا الطريقين. أهل العراق يقولون الحامل ترى الدم دم فساد تغتسل وتصلي، والمدينة يقولون حيض إذا كان في الأقراء. الآن صار عندنا مسارين واضحة الآن، هذا إبراهيم وهذا الحسن وهذا فلان وهذا يزيد بن هارون، هذا على طريقة والمدينة على طريقة. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء والحكم قالا إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جامع هو ابن أبي راشد عن عطاء في الحامل ترى الدم قال توضأ وتصلي. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال هي بمنزلة المستحاضة إذا تصلي. كل أهل العراق هكذا. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يكون حيض على حمل. هذا كلام إبراهيم، لا يكون حيض على حمل، هذا في العادة. لكن تقدم عندنا اثنين من السلف أو ثلاثة يقولون امرأتي تحيض وهي حامل، حيض منتظم. إذا كان مسألة وجود وجد هذا. طيب هذا إبراهيم النخعي، كلها العراق على هذا. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن الحسن في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة، هذا أيضا من العراق. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة، إبراهيم النخعي أيضا يكرر الأسانيد فقط. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عطاء والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض إذا رأتا الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان. بالنسبة لليائسة أو الآيسة اللي قعدت عن المحيض هذه صحيح ما تترك الصلاة، خلاص هي آيسة، لكن الحبلى هو الاختلاف فيها. نعم. أخبرنا حجاج عن حماد عن مطر عن عطاء قال تغتسلان وتصليان. نعم. أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. هذه رواية ثانية عن عائشة، رواية عطاء، لكن أهل المدينة على خلاف هذا. ودائما إذا اختلف الناس في أهل المدينة فالمرجع أهل المدينة، ماذا قال سعيد، ماذا روت عمره، ماذا روى يحيى بن سعيد، مالك، أهل المدينة ماذا قالوا. أهل المدينة يقولون عائشة تقول حيض، يكون كلامهم معتبر. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الحسن بن الحكم عن الحكم عن إبراهيم في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض قال هو حيض تترك الصلاة. هذا عاد في النفاس، يعني كلام إبراهيم النخعي هنا لا يخالف اللي سبق. هنا مقدمات النفاس، إذا رأت الدم وهي تمخض أي تلد، الماخض اللي في الطلق، قال حيض يعني نفاس تترك الصلاة، وهذا صحيح وسيأتي في الباب اللي بعده مباشر. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة قال عبد الله تصلي ما لم تضع. عبد الله الدارمي. لا، الصواب ما قال الحسن وإبراهيم، إن إذا بدأ مع الدم مع الطلق خلاص هذا هو دم النفاس، لأن دم النفاس هو دم محتبس في الرحم بسبب الولد فيخرج قبل الولد ومع الولد وبعد الولد إلى 40 يوم، هذا كل النفاس. فإذا كان الدم يخرج مع الطلق ليس كما قال الدارمي تصلي ما لم تضع، لا، إذا خرج الدم خلاص هذا بداية النفاس. ومثل لو كان سقط كما سيأتي قد ينزل مع دم. نعم. باب وقت النفساء وما قيل فيه. كذلك عندنا النفساء وهي المرأة التي تلد وترى الدم، ماذا تفعل؟ نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة في النفساء كطهر امرأة من نسائها. هذا يستفاد منه فقط في أقل النفاس. الصواب عندنا في النفاس أول شيء نأخذ الجادة وبعدين نسمع كلامهم. الصواب عندنا واللي عليه العمل في النفاس أن له حد أعلى وليس له حد أدنى، فأما حده الأعلى فأربعين يوم، فإذا رأت الدم بعد الأربعين تصلي، إنما هو دم استحاضة، يعني النفاس ما تجاوز الأربعين يوم بأي حال من الأحوال. وأخذوا بحديث معطية قالت كنا نؤمر أن نمكث أربعين يوم، فبعد الأربعين هذا اللي عليه العمل، والمسألة تسمعون الآن فيها اختلاف. وأما أقل النفاس فليس له حد، فإذا رأت المرأة الطهر ولو بعد عشرين يوم خمسة عشر يوم ثلاثين يوم رأت الطهر تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، ليس له حد في أقله، لأنه إنما هو دم يخرجه الرحم حتى يطهر الرحم ويبرأ. وبعض النساء يمكن حرارة دمها أو قلة الدم أو غيره قد تطهر في ثلاثين يوم في خمسة وعشرين في خمسة وثلاثين، هذا أقله ما له حد، لكن أكثره قد أيضا يستمر مع الدم، نقول بعد الأربعين صلي، وبهذا نحدد الحد الأعلى دون الأدنى. أما قول قتادة كطهر امرأة من نسائها هذا اجتهاده رحمة الله عليه، ويستفاد منه في أقل النفاس، يعني بعض النساء يمكن نساءها كلهم يطهرن في 30 يوم في 25. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس. سبحان الله، الدارمي في باب الدماء أطال فيه، أطال النفس، بخلاف مثلا نواقض الوضوء وكتب الطهارة الأخرى كما تلاحظون يذكر آثار قليلة، وبعض الأبواب يطيل فيها النفس لأنها أبواب شائكة. تلاحظ الآن أنه استوفى يعني في باب الدماء، فتأخذها في الحسبان. لو أنت تبحث في مسألة في الدماء أول مرجع يطرأ عليك الدارمي، فإنه قد استوعب، شوف الترية هذه الكدرة الصفرة جاب الأربعين أثر كلها جاب. نعم. عن الحسن في النفساء تمسك عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم ترى الطهر أمسكت عن الصلاة أياما خمسة ستة، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين، فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة. يعني خلاصة قول الحسن إنها آخر شيء الخمسين وإلا فهي مستحاضة، والصواب عندنا إن آخر شيء الأربعين، هو بدأ بالأربعين قال تمسك أربعين ثم ترى خمسة وأربعين ستة وأربعين إلى خمسين، نحن نقول بعد الأربعين خلاص. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما، وقال الحسن النفساء خمسة وأربعون إلى خمسين فما زاد فهي مستحاضة. الصواب الأربعين، أربعين يوم فقط. نعم. أخبرنا جعفر ابن عون قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت النفساء أربعون يوما، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي. هذا اللي عليه العمل، هذا اللي عليه العمل، وقت النفاس أربعين يوم، فإن طهرت وإلا تصلي وتكون مستحاضة. من هو عثمان بن أبي العاص؟ من أي قبيلة؟ الثقفي. هذا اللي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم في وفد الثقيف، جعله إمام لهم ومؤذن، وكان رجل فاضل من الصحابة رضي الله عنه، حتى عمر رضي الله عنه كان يكاتب في الطائف وسكن في الطائف، وبعدين جاء العراق في آخر شيء، كان عمر يكاتب في الطائف وولوه على الطائف فترة، ومن الصحابة الفقهاء. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث عن عطاء قال إن كان للنفساء عادة وإلا جلست أربعين ليلة. هذا الكلام، هذا الكلام. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال النفاس حيض. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها. نعم. أيضا الباب 99 مثله، نكمل فقط حتى يتضح ونقف عند الباب اللي بعده. نعم. باب في المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل البصري عن مسة الأزدية هذه نعم عن مسة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو 40 ليلة فكانت إحدانا تطلي الورس على وجهها من الكلف من الكلف هذا الحجة هذا العمدة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وش مراد بكلمة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إن هذا مناط الحجية مناط الحجة إن في عهده وعندنا قاعدة إن ما كان في عهده مما يعمل به الصحابة ولم ينكر عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل معناها إقرار يكون هذا شريعة كما قال جابر مع أن قد أشياء قد تخفى عليه عليه الصلاة والسلام يعني تخفى عليه من حيث أنه ما يطلع عليها لكن الوحي ينزل قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا يعني ما جاء نهي فهي قالت كانت النفساء تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم ما تجاوزها بأمره عليه الصلاة والسلام وبعلمه والوحي ينزل حتى كانت إحدانا تطلي على وجه الورس من الكلف الكلف ما هو اللي يأتي الحامل الحبوب اللي في الوجه أو النقط هذا أو الصفرة وعلاجها الورس الورس النبات الأصفر هذا نعم أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن جلد عن معاوية بن قرة عن امرأة لعائد بن عمرو نفست فجاءت بعدما مضت 20 ليلة فدخلت في لحافه فقال من هذه قالت أنا فلانة إني قد طهرت فركضها برجله فقال لا تغريني عن ديني حتى تمضي 40 ليلة رضي الله عنه هذا احتياط منه وإلا المشهور أن أدناه ليس له أدنى يعني لو طهرت بعد 20 ليلة مثل فعله ودخلت في لحافة وغشيها لا بأس لكن احتياط منه 40 يوم يعني جعل 40 يوم هذه أقل وأعلى ما دون 40 شيء ولا بالنسبة لغشاء المرأة معلق بالطهر قال تعالى حتى يطهرن وكما تقدم النفاس حيض نعم أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النفساء تجلس نحو من 40 يوما نعم أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النفساء تنتظر نحو من 40 نعم أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه أن الحسن قال في النفساء التي ترى الدم تربص 40 ليلة ثم تصلي قال وقال الشعبي 2 شهر ثم هي بمنزلة المستحاضة شوف مثل كلام الشعبي حطها 60 والحسن حطها 50 لكن الأرقام هذه لازم أدلة اللي قالوا 40 معهم أدلة كلام الصحابة وكلام أم سلمة وكلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دائما الرقم في الشريعة لازم دليل لأن يعني الرقم تحكم واحد يقول 60 واحد يقول 50 واحد يقول 40 لازم دليل ومكحول الآن بيجيب تفصيل بعد يقول إذا كان الولد ذكر 30 إذا كان جاري 40 هذا كله لازم دليل والدليل مع أهل 40 نعم أخبرنا مروان بن هذا الأثر رقم 1000 يعني الآن بحمد الله وفضله مررنا على 1000 أثر ونحن لازلنا في بداية الدارمين فضل عظيم نعم أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال سمعت العلاء بن الحارث عن مكحول قال المرأة تنتظر من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40 يوما يعني النفساء قال مروان هو قول سعيد بن عبد العزيز هذول فقهاء الشام مكحول وسعيد الأوزاعي مكحول وسعيد يفرقون بين الغلام والجارية وقال الأوزاعي وقال الأوزاعي هما سواء الأوزاعي ما فرق الأوزاعي أفقه وإن كان متأخر عنه هو أفقه نعم أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثني يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس كذلك هذا إذا كان عند الطلق أحيانا ترى تستمر في الولادة يوم أو يومين وترى الطلوق معها الطلوق إذا كان ينزل مع دم فتراه نفاس نعم أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم وهي تطلق قال تصنع ما تصنع المستحاضة ليس عليه العمل العمل عليه قبله أنه من النفاس وليس أنها مستحاضة طيب قبل ما ننتهي هل لاحظتوا شيء أن التبويب ما له دخل في الآثار الباب 99 المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت وذكر تكملة الآثار كلها في النفاس. فلذلك تضعون عنده ملاحظة أن هذا التوبيب ليس في محله، قد يكون الناسخ أو المحقق هذا شتل شتل هذا الباب، التوبيب هذا ليس في مكانه لأن ما جاء له ولا حديث، والآثار متصلة مع ما قبلها. هذا إما من الناسخ ولا من المحقق ولا. نسأل الله أن يمنحنا الفقه في الدين وأن يجعلنا من أراد به خيرا وفقه في الدين. والله صدق علي بن المدين لما قال إن لم يكن أصحاب الحديث هم الطائفة المنصورة، من هم الناس في أعمالهم وفي تجاراتهم وهم يحفظون على أمة محمد دينها؟ إذا كان ليسوا هم الطائفة المنصورة فلا نعرف منهم. الناس الآن في لهوهم وفي تجاراتهم وهم جالسين يحفظون على أمة محمد دينها، من مثلهم؟ إذا صدقت النية من مثلهم؟ إذا تركوا هذا من يحفظ لأمة محمد الدين؟ خاصة الناس اليوم أهل رأي، أرى يقدح من رأسه. الله أن اللي يجلس ويحتسب ويحفظ الآثار ما مثل أحد إذا صلحت نيته. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.